أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم الذين يصدفون عن آياتنا

قرية أهلكت